الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا مع قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قلنا إن هذه الآية هي تسلية وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مهمات القرآن العظمى هو تثبيت قلب الداعي وبنائه النفسي المحكم. القرآن في أعظم قضاياه غير قضية بناء العقل وعلميته، ونرى هذا جليا، البناء العلمي وأدوات العلم في سورة النجم. في سورة النجم هناك تقرير عظيم في أدوات العلم، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال غير الغواية، الضلال غير الغواية، الضلال عدم معرفة الحق ابتداء، الغواية معرفة الحق ثم مخالفته، فهو ينفي عنه جهالته بالحق، وينفي عنه ربنا سبحانه وتعالى أنه خالف الحق بعد أن علمه إياه. وهكذا سورة النجم في هذا التفصيل. فالقرآن في بنائه لعقل الإنسان المسلم شيء عظيم، وكذلك في رده على الشبهات، ولكن أعظم ما في القرآن بالنسبة إلى المسلم وخاصة الذي يعاني في أوساط مخالفة له هي قضية البناء النفسي، وهذه تحدث عنها القليلون، وهي بناء النفس. الأفكار يا مشايخ يمكن أن تنتقل وأن تحدث في عقل السانع بسرعة، يمكن، بمعنى أنك تريد أن تقنع إنسانا بفكرة يمكن في جلسة، ويمكن بمجرد أن تخاطبه بالحق يهتدي، ولكن أن يصبح لهذا الحق حضور في قلبه متفاعلا مع كيانه فتلك مسألة أخرى، هذه تحتاج العمر كله. يعني الناس كلهم متفقون على أن الصبر جيد وأنه خير من الجزع، لكن كيف يستقر في قلب الإنسان عمل الصبر وأن يعمل به، وإذا وقع عليه البلاء يتفاعل مع الصبر تفاعل الإنسان مع ملكاته. العلم الكل متفق على أنه حسن وهو خير من الجهل، لكن كيف يصبح العلم ملكة في النفس؟ تعرفون ما معنى ملكة؟ ملكة أي لا تحتاج إلى تقرير إرادة لاستخدامها، هي موجودة في الإنسان، موجودة. البصر بمجرد أن تفتح عينيك بأن تسمع مثلا صوتا تريد أن ترى الحدث فورا من غير أن تقول لإرادتك انبعي فيه من أجل أن تبصري هذا الحدث، فورا تتفتح عيناك وتبصر الحدث، هذه ملك. هذا هو العلم الذي يريده القرآن من العابد، وهو أن يصبح هذا القرآن ملكة نفس، بحيث أنه يتفاعل معه في كل لحظة. بالنسبة للعلم هناك مرتبة مع القرآن فقط أصابت قلة في التاريخ الإسلامي، يقولون فلان أحضر الناس لآية، وهذه وصف فيها إمام الأئمة ونجم الأئمة هو مالك. ما معنى هذا الكلام أحضر الناس لآية؟ بمعنى أنه إذا وقع الحدث، انظر نحن الآن، إذا وقع الحدث فورا تخرج الآية من قلبه حاضرة لجواب هذا المشهد، وتنطبق على لسانهم. إمام هذه المرتبة بالنسبة للمسلمين هو أبو بكر، ورأينا هذا جليا في قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كلهم يقرؤون سورة الأنعام في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت منهم، كلهم لو قيل له ابحث عن هذه الآية في زمن الهدوء يذهب ويبحث عنها في المصحف ويقرأها في القرآن بهدوء وعناية فتخرج له الآية. كيف غفل عنها كل الصحابة وهي بين أضلع صدورهم؟ كيف؟ فلأن البلاء عظيم تاهت الأذهان وغابت العلوم، ولم يستحضر هذه الآية إلا الصديق. وذلك أحضر الناس لآية، هذه مرتبة عظيمة. متى تكون؟ إذا اختلط القرآن بدم المرء وقلبه وعقله فصار له ملكة. الآن لو أنت، ما هو درجة انتقال الإرادة في علم أردته لتحدث عملا ما من أجل أن تحمل هذا؟ بمجرد أنك تريده يحضر إليك والقوة في داخل بدنك تحمله، ولا تذهب لتحضر نفسك وتجهز إرادتك من أجل أن تحمله، فورا تحمله. لماذا؟ لأن إرادتك بالنسبة لحمل هذا تتوافى مع قدرة عظيمة لديك، إرادة مع قدرة عظيمة لديك لحمله. هذا بالنسبة إلى العلم. ولذلك أعظم ما يصل إليه الناس هو أهل الإيمان في الجنة. قال يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. فهمتم هذه المرتبة؟ لا تنبعث إرادتهم إلا كما تنبعث إرادتهم في التنفس. متى؟ هل تتذكر أنك تتنفس؟ أنا أريد أقول واحد اثنين، هي إرادة منك، لكن هذه الإرادة ملكة نفس تتحرك في داخلك من غير معوقات. وكذلك التسبيح لربنا يصبح في هذه المرتبة وفي هذا الأمر بالنسبة للإنسان في هذه الدرجة. يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، هذا هو مراد. ولذلك البناء النفسي، بعض الناس يقول لماذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما؟ يمكن للناس أن يقولوا حكما كثيرة حتى يتحقق الهجرة وغير الهجرة، لنا كلام ربما يأتي عليه. ولكن من المهمات العظيمة في هذه العيش في هذه الظروف هو أن يصبح هذا الدين بالنسبة لأتباعه ملكة نفس، حالة نفسية. لما ولذلك كل الآيات، هذا بالاستقراء، كل الآيات التي فيها قيام الليل نزلت في مكة كله، كل الآيات التي فيها الأمر بقيام الليل، بل هي من أوائل الأوامر بعد الأمر الكلي لدين الله. اقرأ يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، وهكذا كل الآيات التي فيها ذكر قيام الليل إنما ذكرت في مكة المكرمة. لماذا؟ لأن هذا من البناء النفسي، هذا من البناء. اهتم بنفسك. ما معنى أن تهتم بنفسك؟ ليس ما يريده بعض الجهلة من قضية ما يسمونه بالعبادة البدعية، ولكن المقصود بالتزكية العلمية، وهي مقصد طلبه إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام من ربهما في أن يبعث لهذه الأمة نبيا يحقق فيهم التزكية. تعرف شنو التزكية؟ ما معنى التزكية؟ أن يصبح العلم ملكة نفس. وذلك لما يأتي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ويقول ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا كله من أجل بنائه نطمئن، فإنهم لا يكذبونك اطمئن، لكن السؤال هل هذا تطمين لرسولنا بأنه سيعذب أعداءه؟ لو جاء جاهل واعترض على هذا بقوله إنه ليس من الرحمة في أن يطمن ويسلى قلب هذا النبي بأن يقول له سأهلك أعداءك، لكن هذا ليس لكل أعدائه، هذا لأعداء على درجة خاصة من العداوة، وهي ولقد استهزئ. وقلنا إن أعلى درجات كما مر، أول درجة ما هي؟ الإعراض. الدرجة الثانية هي التكذيب. الدرجة الثالثة هي الاستهزاء. فلما يصل الأمر في قفل القلوب بالاستهزاء، حينئذ لا يمكن أن يفرج عن قلب المستهزأ به إلا تدمير الذي استهزأ به. راقبوها في أنفسكم، هذه فطرة. واحد يعاديك يخالفك، أمنا يعني عادي ممكن. واحد رد عليك قولك ممكن. واحد قال عنه هذا كلام غير صحيح ممكن. لكن أن يكون مستهزئا به، فتلك حالة لا يمكن للنفس أن تطيق معها إلا دمار هذا المستهزئ. ولذلك الله عز وجل جعل أنه حاق بهم، وقلنا البارحة هذه كلمة عظيمة جمعت بين معنيين، والعلماء ذهبوا قال وجب حاق وجب، وقالوا حاق بمعنى أحاط، والصواب أنها كلمة تحمل هذا سر القرآن، وهذا شرحناه في يعدلون وفي غيرها في هي تلك البارح. فلذلك هذا الاستهزاء الذي حدث منهم، وانتبهوا إلى أنه لم يقع العذاب، لم يقع العذاب إلا بعد الاستهزاء وليس بمجرد الإعراب. وهذا نكرره لأنه من أعظم ما يحبه الله، من أعظم ما يحبه الله هو أن يعذر وأن يقيم الحجة. ما في لأحد حجة على الله. فلو أنه قيل له آمن فكفر أو أعرض قال أنا لا أحب أن أسمع هذا الكلام فعذبه، لبقي له مجال الحج. لكن عندما ينتقل من الإعراض إلى التكذيب إلى الاستهزاء، وانظر ما الفرق بين السخرة واستهزأ، وسنذكر لماذا استخدم هذين اللفظين في هذه الآية لأمر بياني. لا فرق علميا ولغويا بين استهزأ وسخر، لكن انظر إلى ما تتعدى كل واحدة. قال سخر به واستهزأ منه، فإن استهزأ تتعدى بمن، وسخر تتعدى به، والباء للإنصار يلتصق به. لكن منه، فإن من أقل ما يقال أنه إما أن تكون بيانية، أي صارت حالة الاستهزاء حالة دائمة محيطة له، وإما أنه سخر منه حتى وصل إلى أعماقه منه. ولذلك لما قال ولقد استهزئ، ما معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى قدر لهذا العبد أن يقع منه الاستهزاء الطويل الذي وصل إلى عمق الإيذاء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإعذار. ولكن ما قال كفروا فعذبوا فيها هنا، ولكن قال استهزأوا فوقع العذاب، دلالة على أن الله أعذر لهم، تركهم حتى وصل كفرهم إلى منتهى وإلى عظمته، فقال ولقد استهزئ برسل من قبل. وهذا لو لم أذكره، ولكن ارجعوا إلى قضية طول المدة. انظروا إلى طول المدة، افتحوا الآية التي قبلها، ليس التي قبل التي قبلها، إيش قال؟ وقالوا لولا نزل عليه، وقال لولا أنزل عليه ملك، انتبه، ولو أنزلنا ملكا إيش قال؟ لقضي. ثم لماذا استخدم هنا قوله لقضي الأمر؟ ولكنه لما قال عن الإنذار قال ثم. لماذا؟ لأن الإنذار يحتاج إلى وقت، ولكن قضاء الله بأنهم كفروا هذا قد تم وانتهى أمره، ولكن من أجل أن يقطع حجتهم فاستخدم أسلوب إيش؟ ثم لماذا؟ ولهم أقوال أخرى أهل البيان جميل في هذا، لكن يكفي أن نستدل فيما نحن فيه بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يتم البلاغ وتقع الحجة التامة، وذلك لم يعذبهم حتى وقع الاستهزاء. فقال ولقد استهزئ، يطمنه يقول له الطريق ما الطريق مسلوك، لست جديدا على هذا الطريق، وهذه طريق الأنبياء كلهم قد استهزئ بهم، وكلهم قد قيل فيهم ما قد قيل فيك. وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم عانى من قومه أشد مما قال فرعون، هي أشد من فرعون موسى، أي أقصد أبا جهل. قوله ولقد استهزئ برسل من قبلك، الآن أيها الإخوة من مما يهمنا هنا ونريد أن ننبه عليه عند قوله فحاق بالذين سخروا منهم، وقبل أن أخوض فيما أريد، فلماذا لم يقل جل في علاه فحاق بالذين استهزأوا به وقال سخروا منه؟ العلماء قال لأنها ثقيلة على اللسان، ثقيلة. وكما قلنا لماذا يقول أراضين بعض أهل العلم، لماذا يقول أراضين؟ قال لأنها ثقيلة على اللسان. والقرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر، ومن الذكر وتسهيل لفظه، وإن كان التسهيل أعظم من هذا بكثير، ولكن من التسهيل هو أنك لما تقرأه تجد في قراءته السهولة والتيسير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما يهم هنا في قوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، نحن تكلمنا عن قضية مهمة وأكررها لتبقى هذه والتكرار ضروري في مثل هذه القضايا لأن الناس في غفلة عنها، وهو ربط عالم الشهادة بعالم الغيب، وربط عالم الغيب بعالم الشهادة، وربط حركة عالم الشهادة بقضية الإيمان. يعني بما عذب هؤلاء المستهزئون، بما عذب هؤلاء؟ عذب بعمل يتعلق بموضوع الإيمان وهو استهزاء بالرسول، فوقع العذاب عليهم لعمل من أعمال الإيمان، إما أن يكون إيجابا لهذا الإيمان، وإما أن يكون سلبا سلبا في موقف الإيمان. فإذا وقع الأمر على أمة من الأمم فيجب على المؤمن أولا أن ينظر إلى ارتباط هذا الفعل بقضية الإيمان. الناس في غفلة، غفلة في هذا. وأكرر وأقول بأن السنن هي حجاب بين رؤية المرء ليد الله الفاعلة في الوجود، هذا حجاب السنن. الناس يفسرون صار كثافة مطر، جاءت أنهار، لكن السؤال من الذي أحدث هذا؟ من أين؟ كيف؟ ارجع إلى الأول كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، من الذي أحدث هذا الفعل ابتداء؟ ولذلك قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ما من نبي إلا وهو ينذر أمته بالوحي. ما معنى ينذرهم بالوحي؟ يقول إنكم إن آمنتم كان بكم كذا وكذا، وإن عصيتم وقع عليكم كذا وكذا. فإذا وقوع الأعمال في الوجود بما يقع بارتباطه بالإيمان، وهذا في تفسير الحالة الاجتماعية لمجتمع تام، وكذلك يفسر به الحالة الفردية لإنسان، بمعنى المرء يعذب لمعصيته ويجازى بالخير لطاعته، فإن كان من أهل الطاعة وقع عليه البلاء ابتلاء، ابتلاء من أجل أن يرفع شأنه ويكفر عنه سيئاته كالمرء الطهور إن شاء الله. هكذا من أحب أن يبسط له في رزقه ينسى له في أجله فليصل رحمه، لا توكي فيوكي الله عليك. وهكذا فيجب علينا هذه أن نستحضرها دائما، لأنها من مهمات للمعارك الكبرى بيننا وبين خصوم الإسلام. هم يريدون، أنا أكرر هنا، هم يريدون أن يفصلوا بين هذا العالم المشهود هذه الذي نشهده وبين عالم الغيب. عالم الغيب الطاعات، ولكن الدنيا كلها تزول، تقوم الساعة وليس على الأرض رجل يقول الله تعبد الله عز وجل، هذا له أجر، له عظمة، له راحة، له اطمئنان، إلى آخر ذلك مما يحدث من الإيمان. فقوله فحاق، أنتم ترون حاق أخذت هذين المعنيين أنه أحاطت، لكن هل هي إحاطة؟ الأول قلنا أنها وجبت، يعني يستحقون، فهي من حقه، أي وجب عليه. لكن قوله سبحانه وتعالى فحاق، هل هو إحاقة عددية أم إحاقة كيفية أم هما المعنيان معا؟ مفهوم؟ يعني هل الله دمرهم عددا فلم يبق منهم أحدا؟ هذا واحد. أم أنه دمرهم حتى لم يبق منهم شيء؟ لكن ماذا قال الله عز وجل؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لما دمر الله عز وجل قوم لوط جعل عاليها سافلها، فهذا واضح حاقة أي محقة عددا وكمية كذلك. فقال سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبل، يطمنه اطمئن، وقلنا بأن هذا لا يقع على معنى الرضا في قلب النبي إلا بمن يستهزئ به. ولا واحد بعدين يزعم كيف يرتاح النبي أن يدمر قومه ويقول هذا المستهزئين. ولك قال الله عز وجل إنا كفيناك، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني كلها مفسرة لهذه الآية الجليلة. إلى هذا قلنا سميناه في درس فائت لمن فات يسمى الالتفات. شو الالتفات؟ حديث الحضور ينتقل إلى حديث الغيبة، أو حديث الغيبة إلى حديث الحضور، شيك؟ هذا سمى أهل البلاغة ما هو؟ الالتفات، يعني يكون يتكلم لواحد خطاب المتكلم ثم يلتفت إلى خطاب الغائب، أو يكون متكلم الخطاب الغائب فيتكلم حديث الحضور. وأول سورة هي الفاتحة، هي دليل على هذا، من قول الحمد لله رب العالمين وانتقلت إلى قوله إياك، كانت حديثا عن غائب سبحانه جل في علاه، ثم قال إياك حديث الحضور. انظر هنا قال ولقد استهزئ، كان الحديث لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المقصود به. الآن جاء الخطاب إلى من؟ جاء الخطاب إلى أعدائه، وهذا هو بناء السورة القرآنية، يجب عليك أن تنتبه له. ومرات يقع الخطاب بين شخصين في نفس السورة ويقع في السياق في ذهن الناظر إليه اضطراب، كيف؟ يعني لما يقع الاضطراب هنا؟ انظروا إلى سورة الأعراف، افتحوا سورة الأعراف في آخرها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. نحن نحب أن نفتح المصحف حتى نتذكر هذه الآيات عندما نقرأ القرآن. صفحة 175، نحن ضربنا مثلا في سورة ماذا؟ في سورة النحل، لما كان الحديث عن الآيات ثم قال وعلى الله قصد السبيل، كان حديث عن آيات كونية ثم انتقل إلى الآيات التشريعية، مثل قوله تعالى وتزودوا. هنا أي زاد هنا؟ تزودوا أي زاد هنا؟ يعني الطعام والشراب والماء والثياب. ثم بعد ذلك قطعها في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه طريقة قرآنية، هذه يجب أن ننتبه لها، أنه في السياق الواحد يقع خطاب لأمرين اثنين، ذلك لحكمة وبلاغة عظيمة. انظر إلى قوله صفحة 175، القرآن لا يقال صفحة ولكن حتى نمشي بسرعة، وآية 189، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا خطاب واضح لمن؟ خطاب لآدم. أول ما يخطر في البال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا خطاب لآدم. لكن انظر بعد ذلك كيف انتقل الخطاب من آدم إلى شيء آخر، إلى ذريته العصاة. قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. هل هو آدم هذا؟ هل آدم جعل الله شريك؟ هناك بعض المفسرين العجائز من يأتي بالإسرائيليات والأخبار الموضوعة جعل السياق واحدا وزعم أن آدم عليه السلام فعل كذا وكذا مما لا يجوز على الأنبياء، واضح؟ ولكن لأنه لا ننتبه لأن السياق مركب من خطابين على طريقة قرآنية معهودة فيه. قال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية هي الوحيدة التي فيها ثم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي سورة النمل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. واضح؟ الآية التي وقد استهزئ أين وردت مرة ثانية؟ من يعرف في أي سورة واردة كمان؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، في الأنبياء، في الأنبياء التي بعدها قل من يكلأكم بالليل خلال تسلية قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكر كفر الكفار. طيب هنا قل سيروا في الأرض ثم انظروا. أول شيء هذا أمر، وهنا قل سيروا في الأرض ثم انظروا هو أمر لله عز وجل لهؤلاء الكفرة. وقلنا إن كلمة الرؤية في القرآن لها معنيان، إما الرؤية البصرية وإما الرؤية العلمية، كيف تفرق؟ كيف يفرق؟ قلنا إن الرؤية العلمية تأخذ مفعولين، أنت تقول رأيت الحصان جميلا، كم مفعول أخذت؟ رأيت الحصان، هذا أول مفعول، جميلا مفعول ثاني، فهذا دلت على أن رأى هنا الرؤية العلمية. لكن أنت رأيت الحصان، أنا أقول رأيت الحصان، فتدل على الرؤية البصرية. فهنا لابد من النظر إلى الأمرين في موقعهما. قال سبحانه وتعالى: قل سيروا، هذا أمر لرسول، أمر من ربنا لكفار قريش لرؤية العاقبة التي حلت بالأقوام الذين أحاطوا بهم. قال سبحانه وتعالى: في شيء، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. قال سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فالله عز وجل يريد أن يقول لهم اخرجوا، انظروا، هذه القرى التي حولكم بما دمرت، بما أهلكت، بما تقدم من ذكره فحاق بالذين سخروا منهم. فقولوا لهم قل سيروا في الأرض يا كفار قريش وانظروا كيف كان عاقبة من كذب ومن أجرم ومن استهزأ ومن عصى. ونحن نقول ونذكر ما قلناه سابقا لأنه مهم، ومن مهمات القرآن العظيم أن الإنسان هو الإنسان، لكن ما هي حجة كل، ما هي حجة كل قرية ترفض هذه النظارة؟ ما حجتها؟ ما هي حجتها؟ لسنا كذلك. نظرية نهاية التاريخ كلهم آمنوا بها، كلهم زعموا أن هذا وقع الأمم السابقة لوجود كذا وكذا خطأ في التطبيق، وجود عوامل أخرى معاندة، وجود أعداء، وجود خصوم، ولم يلتفتوا إلى يد الله الفاعل في الأمر، والله عز وجل يربط أن هذا الفعل لا بد أن يتكرر ما دام وجد مسببه، أي لا بد أن يقع العذاب إذا وجد السبب، والسبب هو معصية الله. فيقول سيروا في الأرض، والسير في الأرض هو الضرب، سير مشي، سار ضرب، قل سيروا في الأرض. فلماذا قال هنا في هذه الآية ثم انظروا، وفي الآيات الأخرى قال فانظروا؟ بعض أهل البلاغة لهم كلمة جميلة، قالوا هنا أقام النظر سببا للمشي، فكأنه يأمرهم قل سيروا في الأرض فانظروا، أي اذهبوا إلى الأرض من أجل ماذا؟ سبب من أجل النظر، فانظروا. لكن لو قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا، إنما هو من أجل بيان أن النظر أمر يحدث في السفر وفي السير دون الأمر به. يقولون لو أن رجلا خرج مثلا من أجل التجارة، رجل خرج في الأرض من أجل التجارة، من أجل النزهة، من أجل شيء ما وليس من أجل النظر، فمن حق هذا السير عليه أن يشركه فيما خرج معه أو إليه، أن يشرك معه النظر. وذلك قد أبطأ به. وأنا قلت لكم البلاغيون لا يقبلون أبدا التفسيرات السريعة ثم للتراخي. ليش تراخت؟ هذا السؤال، لماذا تراخت ثم؟ تراخت ثم لأنها ليست المقصود أولا، لأن لكن لما كان النظر هو المقصود جاء بقوله فانظروا لأنه هو المقصود، لكن لما كان النظر شيء زائد عن قضية مرادك في الخروج، شيء آخر، أنت خرجت من أجل التجارة فلا تفوت وأنت خارج للتجارة أن تنظر، لأن هؤلاء كفار قريش لماذا يخرجون إلى الشمال رحلة الشتاء والصيف؟ لماذا يخرجون؟ يخرج أهل قريش للسفر في الشمال والجنوب من أجل التجارة رحلة الشتاء والصيف، فيقول لهم وأنتم في خروجكم هذا ثم انظروا، فهم يمرون عليها، يمرون على مدائن صالح، يمرون على قوم لوط، يمرون على الأمم التي دمرت على عاد، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما زالت المسألة فيما نحن فيه فقط من أجل تذوق القرآن. لما ذكر الدمار فعلقه على الاستهزاء، لما ذكر الدمار انتبه، قل ولقد استهزئ فحق، استهزئ فحق، لكن لما ذكر التكذيب جعله عاقبة. واضح الكلام؟ قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الاستهزاء فحاق، لأنه إذا وقع الاستهزاء هو نهاية النظارة، هي نهاية إقامة الحجة، ولكن التكذيب له ذكر عاقبته، هذا مما يدل على ما هم فيه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كما أنه جل في علاه سلى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وطمأنه بأنه لن يقع عليك ما ودعك ربك وما قال، لن يضيعك ما دمت أنت على هدي وطريق فبهداه مقتدي، على ما مشى عليه الأنبياء، فالعاقبة واحدة التي وقعت على الكفار الذين كذبوا بالأنبياء. ولذلك في سورة الشعراء الله عز وجل جعل لكل نبي من الأعداء ما كذبوا به المرسلين. شو قال سبحانه وتعالى؟ كذبت قوم نوح الشعراء، إيش قال؟ المرسلين، ما قال كذبت قوم نوح الرسول، لأنه التكذيب بالرسول هو التكذيب بكل الرسل. ويعبر عن الاثنين اللذين حمل نفس الرسالة برسول، أين هذا؟ في سورة طه، غير ما في سورة ما إنا رسوله في أي سورة؟ الشعراء. في سورة طه قال إنا رسول رب العالمين. تشوفوها افتح سورة طه. مين وجدها؟ طيب صفحة 314 بشيك آية 46 آية 47 انظر إلى قوله تعالى لترى أنه يعبر عن العدد بماذا؟ بنفس المعنى وإن تعددت الرسل لكن هم شيء واحد. انظر هنا ماذا قال في طه من أجل أن يبين العدة له لأنه أمام فرعون هنا وفي حديث عن قضية موسى وهارون له حضور هارون هنا في هذه السورة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا صح رسولا ربك. في الشعراء اذهبوا إلى الشعراء صفحة 367 آية 16 آية 15-16 قال كلا فاذهبا بس على فكرة كلمة كلا هاي بيستخدموها الناس في غير موطنها بتقول له أكلت طعام بقول لك كلا بده يتفلسف يعني هو غلط فهمنا لأنه كلا أداة زجر وليش تزجرني بس لك أكلت ولا ما أكلت قلت ما أكلتش ليش تزجر فيه مفهوم رحت على زرت فلان كلا فلا تستخدم كلا إلا عند الزجر تنبيه مع رسائل الذكر. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إيش رسولا ولا رسول رسول رب العالمين فعبر عن مع أنهما اثنان مع أنهما اثنان عليهم السلام ولكن لما كان أمرهما واحد في الرسالة عبر عنها سبحانه وتعالى بالمصدر وقال رسول. ولذلك كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم ليش في الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة وما قال أخوهم ما شايخ صحيح شيخ ما بتنتبهوش لهذه الأمور واضحة بينا في سورة الشعراء قال دائما كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم كذبت على المرسلين قال لهم أخوهم هود كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح لكن لما جاء إلى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إيش قال إذ قال لهم شعيب ما قال أخوهم هذه أدب هذه أدب لأن الآن بدهم يقولوا دائما أخونا أخواننا اليهود أخواننا النصارى يعني يجوز أنك تقولها على جهة الإنسانية صحيح كما قال في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الذين آمنوا فسماهم إخوانهم لأنهم إخوانهم على جهة النسب واحد أخوه جهة النسب تنفي لا تنفي لكن من أجل الأدب أن لا تجعل هذه في كل موطن فيه شبهة الانحراف وشبهة الضلال والقرآن يعلمنا هذا الأدب هذا في القرآن. فلما جاء إلى قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين نفى عنه الأخوة ولم يقل أخوه لماذا؟ لأن هذه النسبة نسبة لا يجوز أن ينسب شعيب أخوة له. هذا موطن لا يجوز أن ينسب إليهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب الأيكة وفي أيكتهم عصوا ربهم. لأنه إيش قال بعدها؟ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ما تتقون، قال أوفوا الكيل ولا تكون. فهو في أيكتهم هل أطاعوا الله أم عصوه؟ في أيكتهم هل عصوا ربهم أم أطاعوه؟ فلما كانوا عصاة في أيكتهم لم ينسب الله سبحانه وتعالى أخوتها شعيب لهم. واضح الكلام؟ فهو ليس أخوهم في الأيكة. لو أهل مدين أخوهم في مدين، لأنه في آية أخرى هل نسب شعيب أخا لهم؟ نعم، في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت. في سورة العنكبوت قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، في العنكبوت وكذلك في سورة الأعراف. فنسب الأخوة إليهم، لكن هنا لم ينسبها. لماذا؟ لأنه سماهم باسم بهم عصوا، بهذا الاسم كانوا عصاة لله، فلا ينبغي أن ينسب إلى أخوتهم فيها. واضح يا مشايخ؟ طيب، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمر التطمئن لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فذكر لابد أن يمشوا وينظروا. وهل هذا الرؤية ما يرون؟ هم سيرفضون، يقولوا كما قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، عندهم براءة من الله. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ شو قال رد عليهم القرآن؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أقرأها ولا أعرف أي جمع سيهزم هذا. شو الجمع؟ وين الجمع هذا سيهزم؟ وهذه مسألة يخفيها القرآن كثيرا، وحتى يأتي وقتها. هذه من قراءتك لكتاب ربك، أن الله عز وجل يخفي أخبارا في داخله حتى يأتي وقتها. مثال ما ذكرنا، قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذه أخفيت لمن؟ المرتدين، أخفيت المرتدين. طيب احنا قرأنا سورة، قلنا سورة المزمل. سورة المزمل من أي الآيات؟ من أوائل ما نزل من السور في القرآن، صحيح؟ انظر ماذا فيها، انظر ماذا يقول الله عز وجل فيها سورة المزمل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في سبيل الله وآخرون ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون. وين بقاتلوا هذه؟ هذه سورة مكية، الساعة أول من آية ثالث سورة أو ثاني سورة نزلت في القرآن، هذه من أوائل السورة التي نزلت في القرآن. أين هؤلاء يقاتلون؟ وذلك القرآن يخفي هذه المعاني حتى يأتي وقتها. فلما قرأ عمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عن نفسه أنا لا أرى أين هذا الجمع، وين هذا الجمع؟ قال حتى رأيتهم يوم بدر، حتى رأيتهم يوم بدر هزم الجمع ولوا الدبر. طيب، لذلك هؤلاء يقول نحن لسنا كذلك، واليوم كلهم يقول نحن لسنا كذلك. الكل بيقول نحن دائمون، كلهم يقول نحن دائمون باقون. هذه دولة ستسلم إلى نهاية العالم، ولا تدري الغيب ماذا يخبئ لهم من الهلكة والدمار والتغيير والتبديل. ولذلك وتلك هذه من سنة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، ما فيش حد باقي، ولا دولة ولا نظام ولا حكومة، كل هذا سيزول وسيتم الاستبدال، وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فالله يقول لهم سيروا في الأرض انتبهوا، لكن على قلوبهم غشاوة. لماذا؟ ما كيف يقع دائما يجعلون لأنفسهم خصوصية أنهم خلاف السنة. هذه السنة ليست لا تنطبق علينا. لماذا؟ أخذوا أم لكم براءة؟ شبنة الزبور، الزبور عن الكتاب. قلنا قرطاس، لماذا سمي قرطاس؟ من القطع. وإلى الآن بلاد المغرب العربي بتسمي القدوم، بتسمون أو بتسمي القطاعة اللحام، بتسميه مزبار. شو يعني يقطع؟ وذاك الفلاحين بسموا ذكر الطفل الصغير شو بسموه؟ لا تخجلوا، شو بسموه؟ زبر. ليش؟ لأنه يقطعوا، لأنه يقطعوا. هذا كلمة صحيحة، ما تسبوش على العجائز. هم عندهم لغة مضبوطة، ما دام اللغة لم تأتي لا من ألمان ولا من إنجليز ولا من أتراك، فهي كلمة صحيحة. أم لهم براءة في الزبر؟ فكما أن الكتب تقرطس يعني تقطع، كذلك الكتب ماذا؟ زبر يعني تقطع، نفس المعنى. أم لكم براءة في الزبر يعني في الكتب؟ ما في. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب في سورة، لا بأس نذهب، وإن كان لها روعة، في سورة ومنهم من يستمعون إليك ثم قال ومنهم من ينظر إليك، في سورة يونس، لا بأس الآن ليس وقتها. بعد أن انتهى الخطاب القرآني فيما تقدم من تعظيم الله، الحمد لله الذي خلق، وذكر إلهيته ربوبيته اليوم الآخر، ذكر قضية الرسل وتاريخ الرسل وتاريخ الناس، بعد أن أفاض في هذا، والقرآن أعظم ما فيه حديث عن ماذا؟ انتبهوا، ما هو أعظم حديث في القرآن؟ هو الحديث عن الله، الله يحيي. فإما أن يتحدث عن نفسه بصفة مطلقة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وإما أن يتحدث عن نفسه وعلاقة الآخرين به وما يعطيهم من نعم وما يجازونه أو يقابلونه من معاصي. انظر إلى قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، هذه بدك تربطها أين؟ أين تربط قل لمن ما في السماوات والأرض؟ الحمد لله الذي خلق، هذه عليك أن تعود بها إلى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فقوله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، ما المناسبة بينها وبين ما قبلها؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من الذي ورث هذه القرى يا مشايخ؟ من الذي ورثها؟ فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وإشقى، وكنا نحن، وكنا الذي ورثها هو الله، فهي له، كانت لهم، تمتعوا فيها لأوقات، ثم كانت وراثتها لرب العزة، هو الوارث جل في علا من أسمائه. فقوله قل لمن ما في السماوات والأرض، هو هي له، كانت معهم لمدة. قل لله. وبعض الناس مش نمر على بعض أهل البدع يحتجون بآية في سورة الأنعام، لم يأتي وقتها، ولكن مثل هذه قل لله، يقول لك يعني قل لله، يعني أنت تقول لله لله لله، هذه جواب لسؤال سابق وهو قل لمن ما في السماوات والأرض. فاذهب إلى الذي يحتج به بعض المبتدع على ذكر اسم الله المفرد، ما في في السنة ذكر اسم الله المفرد، الله الله الله هذه غير موجودة في السنة، موجود سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى آخره. لكن لا يوجد ذكر لله تقول الله، لا يوجد. ويحتجون بمثل هذه الآية قل لله، كما أنهم يحتجون في آية بعدها في سورة الأنعام، نذهب إليها بسرعة، صفحة 139. وما قدر الله قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أول آية في الصفحة من فوق، صفحة 139. وما قدر الله قدره، شايفين؟ أعظم ما يسبه الرب بعد الحديث الباطلي معايا يا مشايخ، فقط نسجل هذه الكلمة وتحفظوها. أعظم ما يسب به رب العزة والجلال بعد الكفر بربوبيته نسبة أمرين له، أولاهما نفي الآخرة. أعظم، أكرر، ما يسب به الرب بعد الحديث الباطل يعدلون في صفاته وأسمائه وأفعاله هو نسبة الكذب إليه بأنه لم يرسل رسولا وليس هناك دار آخرة، لأنه لولا وجود الدار الآخرة لكانت هذه الدنيا عبثا من العبث لا قيمة لها. ولا يمكن إدراك أن الله حكيم فيما خلق هذا الوجود إلا بإيمانك بالدار الآخرة، لا يمكن. وذلك قال سبحانه وتعالى، شو انظر، أفحسبتم أنما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون. لو كان ما في دار آخرة لسمي ربنا ظالما، نعوذ بالله، وسميت هذه الدنيا بما وجدت فيه من أكوان وعطاء ونعم وحكمة وتدبير لكان كل هذا له لا قيمة له. فالذي يرجح جانب الحكمة بل يجعل للحكمة أصلا لهذا الوجود وفي فعل الرب في هذا الوجود هو أن تقول وأن تؤمن بالدار الآخرة. وذاك الذين يكفرون بالدار الآخرة يكفرون بالله ليس فقط على جهة كذب خبر الأنبياء، بل لأنهم يكفرون بالله، أي يكفرون بحكمته، يكفرون بعدله، يكفرون بقدوسيته. تصور أن هذه الدنيا لا يوجد آخرة، تصور ما الذي يكون الأمر فيه، ماذا تسمي هذه الدنيا؟ هذا الظلم الموجود أين النصفة فيه؟ أين العدل هذا الذي نراه في هذه الدنيا؟ لماذا يموت هؤلاء المظلومين ويستكبر هؤلاء المتكبرون المتجبرون؟ لماذا يكون هناك ناس أغنياء وناس فقراء؟ لماذا يكون هناك ناس طائعين فلا يرون إلا العذاب والمشقة، وناس مستكبرين فلا يعطوا إلا المال والعزة والجاه؟ وذلك قال سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا، أي سورة؟ سورة الرعد، انظر إليها. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، شو قربنا؟ أولئك الذين كفروا بربهم. أعظم كفر بالله هو عدم الإيمان بالآخرة. وكل الشريعة تبطل، وكل الرسل، وكل الكتب، وكل مقصد خلق السماوات والأرض لا يكون له قيمة إلا بوجود الدار الآخرة. ولكن قضية الدار الآخرة مركزية، هي مكون الثالث، المكون الثالث بعد العبودية لله، بعد الامتثال لرسول الله، الركن الثالث من أركان تكوين الشخصية المسلمة هو الإيمان بالدار الآخرة. الثاني إرسال الرسل، لأنه عالي الآن الله غيب ويحب ويبغض وخلق خلقا لمقصد ويدمر ويعطي ويقطع ويصل، كيف نعرف حكمة هذه الأمور من غير الرسل؟ وذلك وما قدروا، هنا جبتها من أجل هذه الآية، صفحة 139، قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بس هاي كلمة من شيء لها ارتباط فيما يأتي في الآية التي هي أول آية في الورقة القادمة، قل أي شيء أكبر، قل أي شيء، هذا حفظوها لها مهمة إن شاء الله نتحدث عنها. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. إيش الجواب؟ قل لله، هو جواب وليس للذكر. أنا ما قال قل لله ذكرا ولكن قل لله، قل لله جوابا لسؤال. طيب نمشي فقط بسرعة لأن الوقت أدركنا. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. الآن أظهر لنا ربنا جل في علاه صفة عظيمة قامت عليها السماوات والأرض وهي الرحمة. وهنا انتبه، هنا عم الرحمة في هذه السورة. قلنا دائما انتبه للفعل وتنوعاته، أين في السورة الواحدة ولا في القرآن كله؟ أولا في السورة الواحدة، لما قلنا في قوله تعالى في سورة يوسف ماذا قال لهم؟ ولا تيأسوا من روح الله. ثم في آخرها حتى إذا استيأس، بدك تعرف تنوع اليأس هنا وهنا، مش واحد. وهكذا القرآن كله هكذا في الكلمة، في سورة يوسف كذلك، إن الحكم إلا لله، الحكم التشريعي، ثم إن الحكم لله على قول لسان يعقوب عليه توكلت، الحكم التكويني. انظر إلى هنا، هذه ماذا؟ الرحمة العامة الشاملة للكون. وين الرحمة الخاصة في هذه السورة؟ افتحوا معا صفحة 134، بعد صفحتين بس من الله وبها نختم. آية 54، وإذا جاء هذا شيء عظيم. هذه آية حقيقة من أعظم ما يسلي قلب العابد ويحزنه أنه لم يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هنا الآن الرحمة ماذا؟ الرحمة الخاصة. وهنا قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. وذلك قال ورحمتي، إيش قال؟ انتبه، هذه الرحمة العامة، فسأكتبها هذه الرحمة. إذن كل الناس مرحومون، كل الناس مرحومون. وهناك رحمة خاصة لأهل الإيمان، وهي التي دعا بها موسى عليه السلام لما اعتذر موسى، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، برحمتك وأنت، شوف التكرار، وأنت أرحم الراحمين. بهذا نختم، بارك الله فيكم. وأنا يعني أعتذر، هذا ما قدرنا عليه، ونعتذر عن إتمام الدروس. رمضان كريم لنا ولكم، ونعطي وقت للأجوبة فقط، يكفي، كل يوم صعب، فاليوم هو آخر يوم من أيام الدروس في رمضان، لا بأس، تحملوا. بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال فيما تقدم من الكلام؟ يعني رمضان كريم، الأيام قادمة للواحد. تفضل، تعال جاي انت شارد. ليش انسى السؤال الشيخ اول؟ هذا خطاب للكفار. هذه ليس فقط في هذه الآية. يسأل أخوكم سؤال وهو يسير، أجاب عنه علماء قديما كثيرا، كيف يخاطب القرآن الكفار وهم لا يستمعون له؟ هذا من قبيل إقامة الحجة عليه، وإذا ومن قبيل التنزل، مع أنه كما قال العلماء، وهذه كلمة للرازي، الرازي هو واخذها من بعده، هذه قال كيف قال ولقد استهزئ برسل من قبلك؟ قال هذه مربوطة في من قبلها. أنا عادة أخذ لكم ما يقول التفسير وأجمله في حوار كلام معاصر، وقد نزيد وقد ننسى، فقط من شأن الإجابة ليكون إجابة أوسع مما سألت. فقال هؤلاء الذين قالوا، وقالوا لولا أنزل عليه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال هذه إنما قالوها بعض من قالها على سبيل الاستهزاء. فجاء الرد وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. جيد. الآن من أجل قال لو افترضنا هذا معنى الكلام الجواب لا لو افترضنا أن أناسا يجادلون على جهة الحق وأنهم يريدون الصواب فبما تخطأ حجتهم؟ النظر إلى الأمم السابقين. فهذا من قبيل التنزل في الخطاب لأناس يظهرون أنهم يريدون الحق ولم تستطع إقناعهم، فأنت تتنزل في الخطاب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم انظروا كيف كان عاقبة. فهو من قبيل التنزل في الخطاب لهم مع أنهم مستهزئون. ولكن لو قيل أنه ليس فيهم أو فيهم فلان ليس مستهزئا فسبيله أن ينظر. وهنا لو تركتها، وهنا دليل مهم وهو الدليل الكوني، دليل العذاب الكوني. ولا أريد أن أخوض فيما يقول البعض يعني اللي يجب أن يكون الدليل عقلي بمعنى لا يكون كونيا، لأن الدليل الكوني يقولون بأنه دليل يعني يترفع عنه الكبار فينبغي أن يكون الحوار عقلي، لكن القرآن لا يقبل هذا الكلام. القرآن يريد إقامة الحجة. ما الأعظم حجة؟ أن تقنعه لفظا أم تحضر له الحقيقة واقعا؟ فهو يريد أن يقطعهم ويقال سيروا في الأرض فانظروا كيف كان. هذا واحد، هذا من الفائدة أن المثال عند العلماء خير من المقام. المثال خير من القياس والكلام، تحضر المثال. وذلك القرآن تقوم تربيته على المثال. القرآن تقوم كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقيم لهم المثال لتحصل العبرة. العبرة تعرف شو معنى عبرة؟ ليش تسمى الدمعة عبرة؟ العبرة شو الدمعة شو سموها؟ عبرة. ليش؟ لأنها بتعبر، تعبر من العين إلى الخد تمشي. وأنتم بتسموا البرميش عبور، شايف يعني انقطاع، تقطع من مكان لمكان، عبرته معبر شايف. فهي عبرة لأنها تعبر من التاريخ إلى الواقع، فهو يحضرها من التاريخ الماضي السحيق لتكون عبرة له. فإذا أولا هذا مثال انظر. ثانيا وهو المهم جدا وهو إقامة النتيجة على دلالة الحق، هو النقاش يدور حول صدق النبوة، وأقام ما أحدثه في المكذبين دليلا على صدق النبوة، فهو دليل استخدامي، دليل استخدام الأثر على قوة الصواب والسبب. واضح يا شيخ؟ طيب أنت هنا في شيء آخر؟ تفضل يا شيخ. أولا أنه بلا شك أن السير أولا يحدث بالرؤية ويحدث بالخبر. أن السير يحدث بالرؤية المشي وبالخبر. فما قاله من قضية السير وهو السير العبرة الذهني فهذا بالخبر، لا بد من الخبر. ولما كان الشيخ السعدي نسي، أنا بعرف الشيخ على فكرة يعني هو من أسهل التفسير ولكن لا ينفع طالب العلم المجد كتاب التفسير على ما يعظمونه به، وإذا كان يكون تفسير السعدي شبه اختصار للطبري يكاد يكون مش كله. لكن ماذا قال القدماء أجل مما قاله السعدي؟ كلام صحيح في النظر والكلام العام بأن السير يكون قراءة ويكون نظرا، ولكنهم قالوا بعدها لما كانت العرب لا كتاب لهم يقرؤون فيه أخبار الأولين فاحتاجوا إلى السير بدنا. من أجمل تبعت السعدي ولا الأوائل قالوا بحسب المخاطبين، وأنت تقول والسعد يقول بحسب عموم الناس بعد المشركين بعد كفار قريش. واضح الكلام؟ لأنهم انتبهوا لها، لوال انتبهوا لها، قالوا لماذا أمروا بالسير بدنا؟ لأن كفار قريش لا كتاب عندهم يقرؤونه عن أخبار السالفين، ما عندهم كتاب، وما كنت تتلو من قبلهم كتاب ولا تخط به، فلذلك قال سيروا اذهبوا لأنه لا كتاب لديكم، فأمروا بهذا، وهذا جائز لهم وجائز لغيرهم ممن عندهم كتاب أن يقرأ، أن يقرأ وأن يرى. لكن في الحقيقة من أعظم؟ من أعظم؟ يعني الآن أنت لما تذهب ترى صورة، أنا أقول لكم بعض المناطق، لما بعض المناطق المهولة هي مهولة، لما تدخل عليها وتراها كما هي في الصورة تراها، تنظر إليها تستعجب وتستعظم هذا الأمر، لكن إن حضرتها كان للحضور أثرا أعظم وأبلغ. وحتى للأمكنة، الأماكن لها عظم ولها ثقل على النفوس، وهكذا هكذا هذا وهذا لا بأس. الثانية إيش قلت؟ أيوة، الحقيقة يجوز الترحم على الكافر بمعنى طلب الهداية له، أما بعد الوفاة فهذا من الاستغفار، وطلب الرحمة فلا يجوز. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه، فلما تبين له أنا تبرأ منه، فكيف يدعو له بالرحمة؟ هذا الذي عندي فيه. هل واحد يدعو له من باب الشر؟ هذا يوم القيامة مش في الدنيا، تقول خفف عنه العذاب، يجوز أن تخفف. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض الكافرين بماذا؟ بتخفيف العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من هو؟ أبو طالب، يوضع جمرتان تحت خمس قدمي يغلي بهما دماغه، فإذا، لكن هذا تعرف على قاعدة ما قلنا، أخوهم إبراهيم، أخوهم لوط، أخوهم أصحاب الأيكة، فنخاف أن الناس اليوم بسبب الأخوة الزايدة مع الكفار، وبسبب أن الناس الأيام يريدوا أن يسقطوا عقيدة الولاء والبراء، وصاروا اليهود أصحابنا والمسلمين أعدائنا، وصارت القسمة الآن قسمة شيطانية تقوم على الوطن والقومية، وتقوم على حسابات سياسية لا دين فيها، فالآن صاروا اليهود والنصارى إخواننا، صاروا المشركين إخواننا، وكمان شوية بنترحم عليهم، بعد شوية بنلاقينا سبيل، لأنه بعض العلماء قال يجوز الصلاة في الكنيسة، مش هيك؟ تجميع شوي شوي، هذه من بتطلع إيش بعدين؟ فتنتهي عقيدة الولاء والبراء. ولذلك لما يقع مثل هذا الشر ينبغي قطعه. لكن لو أن رجلا من الصالحين يعرف دين الله وليس في العلن على المنبر يفتن به المسلمين والعوام ولا يعرفون وجه ما يقول، ما بيعرفوش ايش بيحكي، فيفتنهم أو يكتب هذا في كتاب، فلو أنه بينه وبين نفسه رأى كافرا أعان المسلمين وصرف الشر عنهم، فطلب من الله أن يرحمه بأن يهون عليه العذاب، هذا لا يمنعه أحد. واضح؟ ولكن نحن نتكلم أن الفتوى لا يجوز إغفال واقعها. الفتوى اليوم، الهجوم الشرس اليوم، الهجوم الشرس على عقيدة الولاء والبراء، على المفاصلة بين المؤمنين والكافرين، على إقامة العلاقات على وفق قاعدة تخالف قاعدة الإيمان. انظر لقوله إنما المؤمنون، إنما هايش بقولوا أهل اللغة يا شيخي، حصر وقصر، يعني الأخوة لا تكون بين المؤمنين، لا يجوز لك. لا، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. شوف، إلا تقي، حتى مش واحد من أولاد الشوارع، إلا تقي. فمثل هذه الأمور يجب بيانها في وقت فيه الشراسة والهجوم على أعظم ما يتحقق به الإيمان. ما هو ركن الإيمان؟ أن تحب لله وأن تبغض لله، أن تحب لله وأن تبغض لله، هذا ركن الإيمان. ولا يكتمل إيمان المرء إلا ولا يكون مؤمنا حتى يحب لله ويكره لله. وأعظم ما يجازى عليه العبد يوم القيامة هو الحب في الله عز وجل، لأن المتحابين في الله يوم القيامة يحشروا على منابر من نور، منابر، منبر، صور يوم القيامة، تختل أمور الفيزياء تبعتكم هنا، بصير النور، إيش بصير؟ شو بصير النور؟ بصير مادة، مادة بتجلس عليها، علامة انك انت بتتغير. مش النور بتغير، النور بضل نور بس انت بتصير اشي ثاني. ليكون لك جسدا قادرا على رؤية نور الله، وجه الله عز وجل. فالقصد هذا لابد من مراعاته. اليوم تصفى المناهج التربية، تزال منها عوائق محبة الكافرين، وهي سبيل جهنم. محبة الكافرين سبيل جهنم، اللقاء مع الكافرين هي، قال سبحانه وتعالى أول سورة، أنت ترددها في كل ركعة، إياك نعبد، اهدنا الصراط، إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب. من المغضوب عليهم؟ اليهود. من الضالين؟ النصارى. هذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بتفسير النبي. فأنت تدعو الله أن لا تمشي في طريقهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ذاك هذا ينبغي أن نستحضره. لكن في أمور المسلم يفعلها على جبهة الإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين، اليهود قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا، ولا لا مش ديارنا، والنصارى ما أخذوا بلادنا ودمروها وجعلوا منها قاعا بل قاعا، وهكذا. إيش؟ نعم. أما إذا واحد بينه وبين نفسه، إذا على المنبر لا يجوز، مش يقول أبو خداد جاز، على المنبر وهو جالس هانه، لو معه أخوه قال اللهم ارحم فلان، لا يجوز مع أخوه. لماذا؟ لأن هذا من الفتنة والشر. لكن الرجل يعلم من الكفار، من أهل الكفار، أنه أعان المسلمين، أزال الشر عنهم، عمل الخير لهم، فبينه وبين نفسه قال نسأل الله أن يرحمه، على معنى أن يخفف عنه العذاب، مش يدخل الجنة. لأنه لو قال أحد في الوجود أن اليهودي والنصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، هذا كافر في جهنم مع أبي لهب، أبي لهب وأبي جهل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا من أهل الكتاب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، قاتل الذين لا يؤمنون، هاي في مين نزلت؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة ولا يحرمون ما حرم الله عليه، مين من لا يحرمون لا يحرمون الله؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، دين الحق ودين محمد. فيجب أن يقاتل كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الاعتقاد اليوم الذي يجري في الناس من الولاء أو من إماتة الولاء، إحياء ولاء قومية وغيرها، هذا كفر. فمن قال بأن اليهود والنصارى لا يدخلون جهنم خالدين فيها أبدا، هذا كافر ملعون. أما الذي يقول أينشتاين في الجنة فهذا بده جهنم خاصة أصلا. هذا في الدرك الأسفل من النار. الذي يقول أن كافرا علم عنه أنه مات على الكفر أنه في الجنة، هذا خالدا في جهنم. احذروا على دينكم، لا تتابعوا الشيطان، لا تتابعوا الناس، لا تتابعوا ما يقول من تكلم باسم الدين. هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. نعم يا شيخ. هذا قلنا هذا كافر. القوة هو في الحقيقة الأستاذ محمد قطب، من أنا أحب أن أنسب الفضل أهلي، إذا جاء شيء من آخر مهما كان، الأستاذ محمد قطب بلا شك إمام. أساس كل الشر، نظريات الشر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعقائدية اللي أحدثها داروين، ومع ذلك بيقول بده يدخل الجنة، لأنه أساس، يقول الأستاذ محمد قطب، يقول أساس نظرية المتعة داروين، الإنسان الحيوان أصله حيوان، أساس نظرية سقوط القيم إنه الإنسان حيوان. هذه سقوط القيم ورثتها الرأسمالية، ورثتها الشيوعية، ورثتها علم النفس، علم النفس بما في الإنسان دابة يقرؤونه كما تقرأ الدابة، والاجتماعية اللي قالوا ما قاله علماء الاجتماع الذي على أساس كفري، كله أساسه القول بأن الإنسان ماذا؟ أساس أن حيوان، هكذا هو الإنسان حيوان. والله يقول لقد كرمنا بني آدم، فيأتي واحد ليجعل أساس الشر في الوجود المعاصر هو ممن لا خوف عليه ولا يحزنون. أي والله هذه ما بقولها عن الشيخ إمام الجامع تبعكم. يعني لو أنه سألني سائل الشيخ هذا ممن لا خوف عليه ولا يحزن، أعوذ بالله، شو لا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار. القصد المسلم الكافر نجزم لجهنم، هذا الكلام، ولا يجزم لأحد بجنة ولا نار، هذا المقصود به من؟ المسلم، لأنك لا تدري أيعذب ثم يذهب إلى الجنة أم أنه يعفى عنه إلى الجنة مباشرة. أما الكافر فيجزم به إلى جهنم. فإذا كان هذا القول يمنع أن يقال في مسلم بيصلي معك الأربع الخمس صلوات ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويصوم رمضان يمنعك الله والشرع أن تزكيه لقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بالتقى، ثم تقال عن رجل هو أساس الكفر في هذا الوجود المعاصر؟ هؤلاء كفار، مشايخ كفار. أنتم تخافوا الشيخ يكفر؟ تسمعوا الشيخ كفر؟ الشيخ محمد شاكر قاضي، الشيخ محمد شاكر قاضي مات زمان، وهو والد الإمام العلامة، إذا تسمعوا فيه المحدث أحمد شاكر، ووالد العلامة اللغوي المحقق المدقق الأستاذ محمد شاكر، كان قاضي. فأجا طه حسين وحضر الجمعة عند خطيب، وحضر الملك فاروق. فلما سلم عليه فاروق على مين؟ طه حسين. طه حسين أعمى البصر والبصيرة، ملعون من أسس الشر في هذا الوجود. فسلم عليه، فالخطيب راح أخذ الوجد الكفري، في وجد إيماني وجد كفري، فقال، فلما جاءه الأعمى يقول عبس وتولى أن جاءه، قال فما عبس ولا تولى. الخطيب شو بيقول؟ بيقول عن الملك لما سلم على طه حسين قال جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. صلوا الناس، الشيخ محمد شاكر وقف مسك الميكروفون قال كفر خطيبكم يا إخواني، عيدوا الصلاة. كفر الشيخ، الشيخ بكفر يعني؟ ليش شيخ بكفر؟ نعم، حدا عنده سؤال؟ تفضل، ما لنا اليوم، تفضل. الأمر بسيط يسير جدا، وهو أن التعارض، أولا تعرفون وهذا من بادئ العلم أن التعارض في كلام الحكيم لا يكون. هل يمكن يقع التعارض؟ على فكرة اقرأوا كل الآيات التي تتحدث عن قوله ليسوا سواء بعد أن آمنوا، بس الذكرى بنمر على الآيات في القرآن، نمر مع بعض شوية عليها بسرعة ونشوف أنه كل الذين تحدث القرآن عن إيمانهم من أهل الكتاب هم الذين أسلموا برسولنا. فلما يجي الشيخ على رأسه طنجرة محشي اسمها طربوش وبنزل آيات الإيمان على كفار كفروا برسول الله من أهل الكتاب، هذا من الضلال والانحراف. طيب واحدة واحدة، روح على سورة آل عمران، روح على آل عمران، روح على غيرها واحدة واحدة حتى نرى سرعة الوقت. أنتم اللي مروح اللي مستعجل يروح، هذا يعني من أول. آل عمران شو بقول عند قوله ليسوا سواء؟ مش هيك؟ عند قوله مش بيجي مش بيقول لك اليوم بيقول لك ليسوا سواء، مش هيك دائما يا شيخ؟ دائما مش حافظينها ايش؟ على طول ليسوا سواء. لما بيجي الكفار من اليهود والنصارى ما يقول القرآن؟ هم يقول لك يا عم ليسوا سواء، يقولوا جيد ليسوا سواء، بس شو بالآية من هم ليسوا سواء؟ صفحة 64. لتروا أن القرآن لم يمدح أحدا من أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان إلا وقد آمنوا برسولنا، إلا في آية واحدة لم يمدحهم في الإيمان، مدحهم في العدل، نجيها في سورة آل عمران فقط، آية واحدة فقط، وهي قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، هذه نعم بقيت فيه، هذه من عدلهم وإنصافهم وبقيت فيهم، ويشبهها قوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة، ومع ذلك في آخرها لها بيان من الذين يمدحوا فيهم، سنأتي إليه. انظر إلى قوله صفحة 164 آية 113 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فليكفروه والله عليم بالمتقين. إيش رأيكم؟ هذه بتنزل على واحد خوري، وين آيات الله التي يقرأها؟ وين آيات الله التي يقرأها؟ القسيسين هذا وين هي الآيات التي يقرأها؟ أين الآيات التي أين يسجدون في الليل والنهار؟ هذول اللي بتطلع على رقبة رقبة العجل من كثر الخمر. فليسوا هذه الآية واضحة، هذه الآيات إنما نزلت على من؟ على من استجاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب واضحة؟ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة منهم هؤلاء منهم أمة أي الذين أسلموا واتبعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم، مما الآيات التي يحتج بها كذلك. قولوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمر الآية الآية التي كذلك في سورة في سورة آل عمران هي سورة المائدة. اذهب لسورة المائدة يا شيخ. قال لا تجدن أشد الناس آية 82 صفحة 121. القرآن إخواني يقول علماؤنا لا يوجد، احفظوها هذه، احفظوها هذا، مش أنا قلتها، علماء علماء التفسير، لا يوجد آية في القرآن احتج بها مبطل إلا وفي الآية نفسها ما يرد عليه. فهمتوا الكلام؟ مفهوم شو الكلام معنا؟ أعيدوا، لا يوجد آية في القرآن يحتج بها مبطل، واحد كذاب يحتج في الآية، إلا وفي الآية نفسها ما يرد بهذه الآية عليه. والله مرة شيخ وللأسد أستاذ تفسير من أحب الناس كان إلي، يريد أن يحتج على التنوع القدري بالتنوع الشرعي، والله على ما أقول شيء، فهمتم التنوع؟ يعني الله خلق كافر ومسلم، شيخ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهل هذا إقرار بالكفر؟ هل معنى أن الله خلق رجلا مسلما ورجلا كافرا هل هذا إقرار بأن الله رضي الكفر؟ مو هذا الله هم هذا في سورة الأنعام رد عليهم بهذا، سيأتي هذا في سورة الأنعام إذا عدنا إليه إن شاء الله. رمضان كريم شيخ. ففي هذا الشيخ فقط اذهبوا لسورة هود، مش خلوها هذه آية صفحة 122، اذهبوا لسورة هود وقد أراد أن يحتج بها، اذهبوا لآخر سورة هود، آخر سورة هود، آخر آخر ولو شاء ربك شو قال؟ ايش قال يا شيخ؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فأراد أن يكملها هو يريد أن يحتج أن الله نوع الخلق فلو شاء ربك لجعل الناس أمة. بعدين ورد إن الآية ماشي على لسانه لأنه يحفظها، فقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال ولا يزالون، يعني تعرفون الآية لأن الآية رد عليه، إيش تقول آية أكملوا إيش تقول، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إيش وقف عند الله، وقف عند من إلا من راح وقف عنده، يعني مشكلة إلا المختلفين إلا من رحم ربك، علامة الذين رحمهم الله لم يختلفوا، واحد قال عن عيسى أنه ابن الله، واحد قال عيسى هو رسول الله، هؤلاء مختلفين، إذن ها واحد منهم مش مرحوم، واحد مرحوم وواحد بس هو شعر، فقال أنتم عارفين يعني كمل. طيب انظروا إلى هذه الآيات مما يحتج بها، انظر من يحتج بالآيات كذبا، هذا فقط مفتاح للسؤال المستعد. قال سبحانه وتعالى صفحة 121 يا قوم في سورة المائدة آية 82 لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن من قسيسين ورهبانا أعلم، فإذا وجد قسيسين ورهبان لا يستكبرون أخف عداوة، قسيسين ورهبان وإيش إيش كمان لا يستجدد بالشهادة مش مشكلة، لكن شوف بعدين حتى تجرد الآية أثبتت لهم ثم جردتهم من هذا، انظر لي. قال وإذا سمعوا جردتهم، أكمل الآيات، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أبوك شفت واحد نصراني تقرأ الآيات بتفيض والبابا بتفيض عينه من الدمع، البابا قرأ القرآن ايش رايكم؟ ممكن شفت قسيسين تفيض انا ما شفتش، ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون انتبه الجواب، اي الجواب حلت المشكله، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وقد ايش وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا من القوم الصالحين فأثابهم الله ما قالوا. هذه الآية شو قلنا لكم مرة، إن أعظم الفقه هو أن يستخرج الحديث من أين؟ من القرآن. هذا في حديث وهو إن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بنبيه ثم آمن بمحمد كان له أجرين مش أجر واحد، من الآية قال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. كيف يقع الإحسان؟ بالإتيان بالتقوى وزيادة عنه، أما التقوى فإيمانه برسوله، وأما الزيادة عنه فالإيمان بمحمد، فوقع له ماذا؟ طيب ظل شيء، نروح على الآيات. طيب وهكذا ما في، أنا قرأت هذا في صبغة الله الصمد في كتابي وجئت إلى كل الآيات التي يحتج بها وكلها تجرد هؤلاء المجرمين من دعواهم أن هناك من هو معذور من أهل الكتاب بعدم اتباعه لرسولنا صلى الله عليه وسلم أو إقرار له على كفره، وكفر كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب الجواب، الناس باعتبار واقعهم حالتان، هذا الجواب. ما هو سؤال الأستاذ؟ سؤال الأستاذ كيف نجمع بين قوله قاتل الذين لا يؤمنون، بس هذه الآية في سورة التوبة فيها فائدة، الله يقول يا الذين قاتلوا يا الذين آمنوا فائدة، يا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال وإن خفتم عيلة، يعني فقير العيلة فقير، لأن الناس بيجوا بيحجوا بيجيبوا أموال وبيجيبوا تجار وكذا، فإذا منعوا الكفار منين بيجي المال؟ فوإن خفتم عيلة شو قال؟ فسيغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، فورا أعطاهم الباب، إيش هو؟ وين الغنى؟ وينه؟ أين الغنى؟ أنا سيعطيكم فسيغنيكم، أين هو؟ الآية التي وراء هذه التي نحن فيها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد صغير. هذا فسوف يعطيكم الله الفضل. ولكن النبي شو قال؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه قال ما قالش تحت ظل سيفي لأن السيف صغير أما الرمح طويل. فالناس قدريا وجود في الوجود يقسم إلى قسمين، قسم ممكن في فائدة أخرى في الآية ما نريد الآية اللي يحتاج فيها الشيخ وهو قاتل الذين يؤمنون فيها فوائد كثيرة لكن هذه فوائد سريعة. فكيف نجمع بين قاتل الذين يؤمنون بالله وبين قول لا ينهاكم الله؟ الآية الواقع القدري للناس حالتان. الحالة الأولى إما إنسان لوحده منفرد مقدور عليه يعيش في الصحراء لوحده أو يعيش بين المسلمين واحد مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه وتجدون أقواما قد اعتزلوا في الجبال شيء قالوا لرؤساء الجن تجدون أقواما قد اعتزلوا في الجبال قد اتركوهم وما شغلوا أنفسهم به اتركوهم شبكوا فيهم. فهؤلاء هذه حالة بشرية اجتماعية وهو الانفراد وعدم وجوده داخل قوة ممكنة. الحالة الثانية وهو وجود الإنسان داخل كيان ممكن وهو جزء منه. هذا في غير الوجود هيك في هذا. فإذا هذا كافر وهذا كافر، هذا كافر يعيش لوحده في حالة من الحالة كثيرة تتصور وجود كثير من الصور فتعيش في حالتها وهذه حالة اجتماعية أخرى. الكافر يعيش فيها ضمن كيان ممكن. الآية الأولى للكيان الممكن يا شيخ والآية الثانية للكيان غير الممكن. واضح الكلام ولا مش واضح؟ الآية التي يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله هذا وذاك ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هذه أين تقع؟ لماذا قال أهل العلم في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ولكن في سورة الأنفال وهي سورة الأنفال أين هي مع سورة التوبة مع سورة التوبة تماما حالة واحدة قال فيها في سورة التوبة قال فيها في سورة الأنفال قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ذلك لأن الدين أولا في سورة البقرة على العقائد وأما في قوله كله فعلى الشرائع. واضح؟ فهذه آية للقتال على العقائد حتى يكون الدين لله يعني التوحيد لله والثاني يكون كله لله أي الشرائع أي لله فيقاتل وهذه آية دليل على وجوب قتال من امتنع عن الشريعة شريعة من الشرائع. قال ولا يحرمون ما حرم هذا واضح؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون قتلهم لاعتقادهم. فما هي كيف يعمل؟ يعمل بالنظر إلى هذه لها كيان وهذه ليس لها كيان. وأما قوله عز وجل لا ينهاكم انظر إلى قوله لا ينهاكم الله في أي سورة؟ في سورة الممتحنة مش هيك؟ سورة الممتحنة يا شيخ عسى الله يجعل بينكم بين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم أحدا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهذه لماذا؟ هذه حالة في من ليس هو جزء من كيان ممكن ليس فيه فهذا يجوز أن يعامل بنفسه يتركه كافر في بلادنا لا يكره على الإسلام من أهل الجزية المعاهد يترك على إنسان معتزل فيه وحده فهذا يعامل بما بدر منه من أعمال. وأما ما كان كيانا ممكنا فالإسلام لا يجيز بقاءه البتة لا يجيز. ومن هنا قال العلماء بالإجماع، وذكر هذا ابن قدامة في أنه لو ترك الخليفة أو الإمام الجهاد، جهاد الطلب مش جهاد الدفع، جهاد الدفع لو تركه اللحظة بنقيمه، أما لو ترك جهاد الدفع 3 سنوات عزل، نازل بالروع نقول له ما قمتش بالشغل. هذا هو الجواب، والله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا عن درسين اليوم فسامحونا، وبهذا نختم الدروس في هذا المسجد في شهر رمضان. إذا قدر الله عز وجل لنا نعود إليكم في غير شهر رمضان إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. حقيقة القرآن فيه تستعمل التأنيث للتفكير والتفكير للتأنيث. أيوة. مثل كلمة الأعراب مذكر للمؤنث. ما أنت سأل السؤال أول بعدين نجاوبه. مذكر الأعراب. نعم. ليش قال القرآن وقالت الأعراب؟ صبرك. وقال الأعراب. بس. قال وقال نسوة. صبرك ما نفهم. أيوة. إيه. أجيب المصحف وافتح القرآن. لا لا لا لا أجيب المصحف أعطيه أعطيه أعطيه، بس مشان أقول له، مشان أقول له ليش أمرنا أنت افتح سورة النساء. افتح سورة النساء يا مشايخ، خليكم معنا صبروا. مشان بس أعطيك اللفتة، أنا بقدر أجاوبك على كل واحدة على حدة، بس مشان أعطيك أمر مهم جدا في العربية عند العرب وموجود في سورة النساء. واضح؟ شو بقول الله عز وجل؟ صفحة 97 آية 116 وما بعدها. أم شيخ إيش الآية بتقول؟ فتحتش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. شو قال بعدها؟ فقد ضل ضلالا بعيدا. شو قال بعدها؟ شو دخل إناثة في الذكور وإناث والشياطين إناث؟ شو دخلها؟ ذلك لأن العرب يا شيخ سامي، ذلك لأن العرب تنزل المرتبة بتسمية الشيء أنثى. وذاك شو قال جرير؟ قال شاعري ذكر وشعراهم أنثى. فإذا أراد أن يصغر المرء شيئا كان على صفة الذكورية هو في الخلقة، فخاطبه خطاب الإناث إنما هو الإهانة له. فقال أن يدعونا الشياطين، شو دخل لهم الشياطين؟ فيهم إناث، فيهم ذكور وفيهم إناث. لكن لما أراد الله عز وجل أن يبطل فعلهم أنهم لا يجيبون سائليهم وليس عندهم القدرة على الفعل، سماهم إناثة. فقال إيش أنت ما مريت عليها من قبل؟ قال إن يدعون من دونه إلا إناثة. فسمى عجز الشياطين عجزهم وضعفهم في إتيان الفعل إناثة. ذلك أن الذكر هو الذي يفعل. واضح؟ واضح الكلام؟ بس هي واحدة والأجوبة كثيرة، بس أعطيها حبيت أعطيك هاي بعيدة شوي فتجيبك على أن الاستخدام إذا أراد تعظيم شيء خوطب وخاطبة الذكور، وإذا أراد إهانته حتى لو كان أنثى تخاطب مخاطبة الذكور تعظيما لها، لأن هذا لغة العرب. طبعا اليوم في دعوة جيدة برضو من دعوات إبليس والشيطان، وهو إسقاط التأنيث والتذكير من اللغة العربية، لأن لغتكم العربية لغة ذكورية، لغتكم العربية لغة ذكورية، واليوم هو مجتمع المساواة، إحنا من نسوان واحد، شو الفرق؟ هم بطلان بيشتغل المهلم بيشتغل وكذا. المهم لكن العرب متحجرين، تعرفوهم العرب قديما متحجرين، الناس متخلفين، فكانوا إذا أرادوا تعظيم شيء جعلوه ذكرا، وإذا أرادوا إهانة الشيء وهو ذكر جعلوه أنثى. وبالله التوفيق يكفي، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. هل الرسول استغفر لأبيه وأمه؟ نعم استغفر. استأذن فزار. الرسول استغفر ثم نهي عن الاستغفار. أنت سألت الاستغفار فنهي عن الاستغفار، وهذا في خواتم سورة التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه لأنه رد عليه إلا وما كان استغفار إلا عن موعدة وعليه فلما تبين له تبرأ منه. فكان النبي يستغفر، فقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، لأن زيارة القبر فيها معاني، إيش؟ نزول الرحمة، ترحم بزيارته أمه طفعنا، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فإذا يستغفر للرجل قبل أن يختم له بالكفر على رجاء التوبة، يعني لو واحد عاصي اللهم اغفر له رجاء أن تغفر له، فإذا مات على الكفر لا يجوز لك الاستغفار. وفي ذلك في سورة التوبة كذلك قال سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الحمد لله. السلام عليكم. الله يسلمك. أنا واحد ثاني صورة. قليلاً بس أحط صورة. قلبي إيه بعد؟ في أي موضوع؟ يعني صراحة عن الشيعة أنا كنت هذول قلبي هم غلط أنت صح. أنت اللي نجح. أول صورة شو تقول؟ أنا بقول لك أخذ القرآن على استعداد. سؤال بسيط بسيط جدا. خذوا على صوت ايش بالطبل ايش بعيد والصفتين كذا قالوا ايه يقولوا هذا شو بقولوا انا قلوا الله يقول له المنافقين مش المنافقين واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس منهم الناس الله امر الناس امرنا امر الناس ان امن زي بعضهم منهم هذول واذا قيل لهم امنوا كما امن سمع سمع سمع.